معقول هذا الشي يا ناس قد صار؟ معقول هذا اللي نشوفه يصير؟ معقول؟ لا لا ما تخيلها الأفكار إن نشوف البنت تلبس قصيري، تلبس بناطيل وتنانير قصار، بلايز ما تستر إلا اليسيري، والصدر مكشوف على كل الأنظار، والباطن يظهر سرها المستديري. يا للأسف صار التعري له أنصار، والستر مستنكر ولا له نصيري. قل الحياة والدين خوف من النار، والخوف من رب سميع بصيري. معقول هذا الشي يا ناس قد صار؟ معقول هذا اللي نشوفه يصيري؟ الراجل مستر وسترها طار، مع التحرر والتمدن يطيري. تمشي مع الموضة ولها منكر، من ينكر المنكر وعنده ضميري. تشري ملابسها وتلبس وتختار اللي تبي، وتقول أنا مثل غيري. تدفع على شر الماركة أغلى الأسعار، ولا عليها من صغير وكبيري. تقول خلونا على كيف الأحرار، كلنا على كيف وفكره يسيري. والأم تدري ما لها راي بالدار، لا تستشار ولا على حد تشيري. والراجل مسكين يدبر ويندار، ما عنده أمر وما بغنه يصيري. سواقهن يضرب بهن كم مشوار، للسوق والمشغل ويما الكفيري. هذا زمان فيها الأخلاق تنهار، باسم التطور انهيار خطيري. ربتهم بيسي على الفحش والعار، واللي بروتنا سقط ودشيري. والالبسي نشر الرذيلة لها شعار، أم التعري شرها مستطيري. والآرتي فيها بلا كل الأعمار، مزابل فيها فساد كثير. أخص في هذا ولا عم الأخيار، اللي بهم في كل الأوقات خيري. معقول هذا الشي يا ناس قد صار؟ معقول هذا اللي نشوفه يصيري؟ معقول هذا الشي يا ناس قد صار؟ معقول هذا اللي نشوفه يصيري؟ معقول